بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا آخر مسند الأنصار، وهو آخر مسند الرجال من مسند الإمام أحمد رحمه الله، وهي بضعه وتسعين حديث جمعها المحقق وأصحاب رسالة وأدرجوها استدركوها على مسند الأنصار. أولها بقية حديث الأرقم ابن أبي الأرقم رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده حديث الأرقم رضي الله عنه: حدثنا عصام بن خالد، حدثنا العطاف بن خالد، حدثنا يحيى بن عمران عن عبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال: أين تريد؟ قال: أردت يا رسول الله ها هنا، وأوم بيده إلى حيز بيت المقدس. إلى حيث بيت المقدس. قال: ما يخرجك إليه؟ أتجارة؟ قال: لا، ولكن أردت الصلاة فيه. قال: فالصلاة ها هنا، وأوم إلى مكة بيده خير من ألف صلاة وأوم بيده إلى الشام. تقدم الأرقام وترجمته. هذا بقية حديث. نعم. طيب، علي بن عياش من عندك؟ اللي هو نفس الحديث. حدثنا علي بن عياش، حدثنا العطاف بن خالد اللي هو نفس، حدثنا يحيى بن عمران. حدثنا علي بن عياش، حدثنا العطاف بن خالد، حدثنا يحيى بن عمران وعبد الله بن عثمان بن الأرقم عن جده الأرقم أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. طيب، عندنا حديث جبله بن حارثة الكلبي، وهذا أخو زيد بن حارثة، سبحان الله، مستدرك وجاء وأسلم، وهو أكبر من زيد، وهو عم أسامة بن زيد قطعا. يقول هنا الإمام أحمد: حدثنا أسود اللي هو شاذان، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يغزو أعطى سلاحه عليا أو أسامة، هذا أسامة بن أخيه، ابن أخي جبل، يعطي سلاحه إما علي أو أسامة. حديث جنادة بن أبي أمية الأزدي رضي الله عنه. نعم. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن حذيفة الأزدي عن جناد الأزدي قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة في سبعة من الأزدي، أنا ثامنهم وهو يتغدى، فقال: هلموا إلى الغداء. قال: فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غدا؟ قلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. هذا أمر متواتر، يوم الجمعة ما يفرد بصيام، وهذا مثل حديث أم المؤمنين. الحارث بن جبلة أو جبلة بن حارث، هذا يقول إنه احتمال أنه السابق، لأنه اللي مروي عن شريك. يقول: حدثنا حجاج، حدثنا الشريك عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن الحارث بن جبلة قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيء أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك من الليل فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فإنها براءة من الشرك. وهذا قد تقدم. وحدثناه أسود، حدثنا شريك قال جبله ولم يشك، وقال علي يعني بن المديني جبله بن حارث الكلبي، قال علي: سمعته من ابن أبي الوزير. قال عبد الله بن أحمد: وحدثناه أبي عن علي قبل أن يمتحن بالقرآن. يعني الإمام أحمد كان يحدث عن علي بن المديني قبل المحنة. مسند خارجة من حذافة العدوي، هذا خارجة بن حذافة من مسلمة الفتح، وهو من قبيلة عمر، وكان أحد فرسان قريش، ويقال أنه أسلم قديما، وكان يعد بألف فارس. كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب يستمده بثلاثة ألاف فارس، فأرسل له بثلاث رجال، كل واحد عن ألف نفسيا في الجيش وغنى. خارجة بن حذافة والزبير بن عوام والمقداد بن أسود. قال عمر: رسلتك بثلاثة عن 3000، منهم هذا. نعم. حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن رشد الزوفي عن عبد الله بن مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر، فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، هذا الوتر. كيف موت خارجة؟ هو اللي فيه المثل: أردنا عمرا وأراد الله خارجه. في هذا لأنه كان قاضي لعمرو بن العاص وأمير، فلما انتدب الثلاثة لقتل علي وعمر ومعاوية نجحت في علي وفي خارجه هذا، لأن وكل عمر بن العاص كان تعبان ووكله فقتله خارجه يظن عمر بن العاص. فلما أدخل الخارجة على عمر قالوا من قتلت؟ قال قتلت عمرا. قالوا لا أنت ضربت خارجه. قال أردت عمرا وأراد الله خارجه. وقبره معروف بمصر. هذا خارج بن حذافة بن غانم العدوي القرشي. إن الله مدكم بصلاة الوتر. نعم. حدثنا هاشم وحدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر، جعله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى نطلع الفجر. إحنا ما عندنا كلمة الوتر إلا في الحديث الأول. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الله بن راشد الزوفي وزوف بطن من حمير عن عبد الله بن أبي مرة رجم من قومه عن خارجة بن حذافة القرشي رضي الله عنه ثم أحد بني عدي بن كعب قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح فقال لقد أمدكم الله الليلة بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قال قلنا ما هي يا رسول الله؟ قال الوتر فيما بين صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. طيب عندنا الزوفي وزوف بطن من حمير عند عبد الله بن راشد. طيب بقية حديث خالد بن عدي الجهني. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا حيوة قال حدثني أبو الأسود أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره أن بسر بن سعيد أخبره عن خالد بن عدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله عز وجل إليه. إذا جاءك معروف من أخيك سواء أخو النسب أو أخو الدين من غير إشراف، يعني ما الإشراف بماذا فسر الإمام أحمد؟ يأتيني اليوم يأتيني غدا ولا مسألة فليقبله ولا يرد فإن رزق ساق الله عليه ويكون هذا الرزق عفو ومن طيب نفس يكون يبارك له فيه. نعم. سعد بن منذر الأنصاري حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا حبال بن واسع عن أبيه عن سعد بن منذر الأنصاري رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أقرأ القرآن في ثلاث؟ قال نعم. قال فكان يقرأه حتى توفي. يقول هنا إن قال يا رسول الله كيف كم أقرأ؟ قال 15. قال أجدني أقوى. قال في جمعة. قال أجدني أقوى. فمكث كذلك يقرأه زمانا حتى كبر وكان يعصب على عينه، يعني يرفع مش معنى يعصب على عينه يرفع الحواجب حتى ما تسقط، ثم رجع فكان يقرأه في 15 ويقول ليتني قبلت الرخصة. بقية حديث سعيد بن سعد بن عبادة. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله. ما في يونس؟ يونس حدثنا أبو معشر. لا إحنا عندنا حديث زايد عندكم. طيب يزيد يونس عندنا. بعده. طيب يلا. أبو معشر بعده ولا؟ إيه. أقرأه. إيه. حدثنا يونس وحدثنا أبو معشر عن عبد الوهاب عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث عن أبيه عن جده قال حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إني وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي. قال أي بينة أبين من السيف؟ إنه أضربه بسيفي. قال أي بينة أبين من السيف؟ قال ثم رجع عن قوله قال كتاب الله والشهداء، يعني الشهود، لازم الشهود، كتاب الله فيه الشهود. نعم. قال سعد يا رسول الله أي بينة أبين من السيف؟ قال كتاب الله والشهداء يا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله. قال فقال رجل يا رسول الله إن سعد غيور وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قال رجل على أي شيء يغار الله عز وجل؟ قال على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله. هذا أشد ما يغار الله، على رجل خرج مجاهد في سبيل الله ثم يخالف إلى أهله. سعد غيور والله رسول أغير منه والله أغير منه. لابد من الشهود، ما تنضبط الأمور إلا هكذا، لابد من الشهود. نسأل الله العافية. نعم. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن أشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رويجل ضعيف سقيم مخدش فلم يرع الحي إلا وهو على أمة من إمائهم يخبث بها. قال فذكر ذلك سعد بن عبادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرويجل مسلما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه حده. قال فقال يا رسول الله إنه أضعف مما تحسب لو ضربناه 100 قتلناه. فقال خذوا له عثكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال ففعلوا. هذا مثل اللي في الآية، إذا كان سيموت من الحد، لأن هذا ليس بمحصن، إذا كان حد سيقتله سقيم ومخدج، معنى مخدج أي ناقص، ناقص الخلق، منه الصلاة تكون خداج. فإذا كان حد سيقتله يفعل بهكذا، يأخذ عثكال فيه 100 شمراخ ويضربه مرة واحدة. نعم. شريق رضي الله عنه. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم، حدثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال حدثني مولى لآل عمر قال حدثنا صالح بن كيسان عن عيسى بن مسعود بن الحكم الزرقي عن جدته حبيبة بنت شريق أنها كانت مع أبيها فإذا بديل بن ورقة على العظبة راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادى حلوها ما نكر حلو برحله زين، هو لأن هذه ناقلينها من جامع المسانيد يكون في أحيان اختلاف في اللفظ، يرحلها أيوة. فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان صائما فليفطر فإنها أيام أكل وشرب. هذا في التشريق، هذا في أيام التشريق، يرحلها يضع الرحل عليها. بقية حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه. حمك الله. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع المرأة زوجها. وقال يزيد مرة حاجته وإن كان على ظهر قتب، إن كان على ظهر قتب ولو كان على ظهر الرحول لا تمنع المرأة زوجها حاجته. قبل حديث لا ويتران في ليلة عندكم محمد بن يزيد قال أخبرنا محمد بن جابر، هذه بعد الحديث اللي بعد. أيوة. حدثنا يزيد أخبرنا أيوب بن عتبة، هذا قرينا اللي هو لا تمنع المرأة. لا حتى هو أيوة في يزيد، لكن ما في محمد بن يزيد قبلها. طيب اقرأ يزيد. حدثنا يزيد وأخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. طيب هذا اللي بعده. أيوة. حدثنا يزيد أخبرنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان، فطارق بينهما فتوجح به ثم صلى فيه، فلما سلم قال أكلكم أجد ثوبين. طارق بينهما وتوشح به، يعني جعل الثوبين كالثوب الواحد، طارق بينهما وجعل كل وشح، ثم قال كلكم يجي ثوبين، ما كل مرة يتيسر. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع امرأة زوجها ولو كان على ظهر قتب. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب يعني بن عتبة حدثنا قيس بن طلق عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. نعم. حدثنا أبو النضر حدثنا أيوب وحدثنا قيس بن طلق عن أبيه رضي الله عنه وقال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر فقال يا نبي الله يصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ قال فسكت حتى إذا حضرت العصر حل إزاره وطارق بين ملحفته وإزاره ثم توجح بهما على منكبيه، فلما قضى الصلاة صلاة العصر وانصرف قال أبي يعني أين السائل عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال رجل أنا يا نبي الله، فقال أو كل الناس يجد ثوبين؟ خلاص مدام فعلها أمامهم خلاص حتى يخرج من نفس السائل كل شيء، يعني التطبيق الآن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من العصر بهذا ما عاد يشك. طارق بين الملحفة والإزار ثم توشح بهما. عليكم السلام. نعم شيخ، هل استحباب تصبح هذه؟ ها؟ أخطأت المعنى الاستحباب لنعلمهم هنا ولا كيف؟ نحمد لابد ولا نجد ثوبة إيه؟ اي نعم هنا لانها صارت واسعه مره، صارت مثل الثوبين لان اثنين طويله. نعم. حدثنا ابو النضر حدثنا ايوب وحدثني قيس بن طلق قال حدثني ابي ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله يتوضا احدنا اذا مس ذكره؟ قال هل هو الا بضعه منك او من جسدك؟ بضعه. هل هو الا بضعه منك او من جسدك؟ هذا حديث طارق بن علي المشهور اللي قال هل هو الا بضعه منك او من جسدك. عمار من قوله، عمار من قوله قال ما أبالي مسست ومسست أنفي، لكن هذا الحديث مشهور. هذا إذا جابوا دائما حديث بسرة بن صفوان يجيبون حديث طلق بن علي الحنفي، وهو قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، لعله البناء الثاني اللي هو بناء خيبر، وبعض العلماء يجعل طريق الجمع وبعضهم يجعل طريق الترجيح. نعم. حدثنا أبو زكريا السيلحيني حدثني محمد بن جابر عن قيس بن طرقان عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الفجر بالأبيض المعترض ولكنه الأحمر. ليس الفجر المعترض الطويل هذا لكن الأحمر منتشر. السيلحين هذه قبيلة في الشام كان لهم ملك قبل الغساسنة كان هم ملوك الشام قبيلة السيلحين والله أنهم أيضا يمن أصلا ثم بعدين جاءت غسان وتولت الملك. نعم. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عاصم بن سليمان عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن علي بطلق قال عبد الرزاق عبد الصمد مو عنده إيه علي بن طلق اليمامي الآن. طيب طلق نفسه انتهى عندكم علي بن طلق علي بن طلق ها يشوف إيه هذا علي بن طلق دمجهم إذا إيه اكتب علي بن طلق حدثنا وين من عند عبد الرزاق لكن خلينا نشوف اللي عندنا طلق بن علي. اول شيء حديث نفس المتن لكن جاء بسند اخر. حدثنا محمد بن يزيد اخبرنا محمد بن جابر الحنفي عن عبد الله بن بدر عن طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وتران في ليله. والباقي قراه بياسين الين. حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثنا هوذه بن قيس بن طلق عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. إذن فيه إثبات التسليمتين وفيه المبالغة فيها إلى أن يرى البياض. هذا بناتهم أربع حديث بناتهم. ها بناتهم أربع حديث كيف في أربعة حديث هنا عبد الصمد نفسه هذا هذا لا بعدين يجي عبد الصمد. طيب اقرأ عبد الصمد هذا قرأته اللي بعده علي عبد الصمد حدثنا ملازم إيه لا الحديث تبع علي لا علي لا ما بجينا. طيب حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثنا عبد الله بن بدر وسراج بن عقبة أن عمه قيس بن طلق حدثه أن أباه طلق بن علي حدثه أنه انطلق وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا فأخبروه أن بأرضهم بيعة اللي هي ايوه اكمل واستوهبوه من طهوره فضله فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وقال اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها من هذا الماء واتخذوها مسجدا. قال قلنا يا نبي الله إننا نخرج في زمان شديد السموم والحر والماء ينشف. قال فمدوه من الماء فإنه يبقى منه كثير طيب. فخرجنا حتى وردت بلدنا فكسرنا بيعتنا ونضحنا مكانها بذلك الماء واتخذناها مسجدا. مدوه يعني الماء اللي في إداوة عندهم مدوه سيبقى. يقول حنا سنخرج في وقت كثير السموم والحر نخاف أن الماء ذا ينشف اللي أمرهم أن ينضحوا به مكان البيعة. قال مدوه زيدوه والماء المبارك اللي هو دعا فيه سيبقى. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم حدثنا سراج بن عقبة وعبد الله بن بدر أن قيس بن طلق حدثهما أن أباه طلق بن علي قال بنيت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول قرب اليمامي من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له منكبا. وأشدكم منكبا بدون له ما في له إيه. هذا دليل أن هدرك بناء المسجد. بعض الناس قالوا هذا يدل على أنه متقدم وحديث بوسر متأخر لكن ثبت أن المسجد بني مرتين مرة في أول هجرة ومرة بعد خيبر والأظهر أنه جاهم بعد خيبر في البناء الثاني. قرب اليمامة من الطين بناء أهل اليمامة يكون أشد فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم منكبا. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قبل أن امتحن عدم الوضوء مس الذكر معمول عدم الوضوء إيه نعم عليه طائفة من الصحابة عليه طائفة من الصحابة أنهم قالوا ما نبالي مسسنا أنفي أو مسست ذكري. هذا يقصدون بالمس غير المتعمد غير المقصود إذا كان يلبس ثيابه ولا شيء يقول ما أبالي. وبعض الصحابة أيضا يقول كلمة أخرى عمار قال ما أبالي مسست أنفي أو مسست. وبعض الصحابة يقول إن لم يكن منك فاقطعه كانك تقول إنك هذا نجس ولو مني اقطعه. لكن ابن عمر رآه ابنه يعيد الوضوء جدد الوضوء فقال لما يا أبتي في الموطأ قال إني لما أتيت ألبس ثيابي مسسته وطائف من الصحابة. فالأظهر الله أعلم أنه فيه وضوء مس الذكر منه وضوء

حدثنا يعقوب أخبرنا عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو بن شراحبيل عن جده أنه قال كتاب وجدته في كتب سعيد بن سعد بن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث. طيب قال زيد بن حباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق؟ فقال لا، إنما هو في الشراء والبيع وأشباهه، وهذا هو مذهب المدينة، اليمين والشاهد يكون في البيع فقط في الأموال. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سواد الجذامي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذي. طيب عندنا بطريقة أخرى، حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سواد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمر بن حزم قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر، وقال في موضع آخر زياد بن نعيم أن ابن حزم إما عمر وإما عمارة قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ على قبر فقال انزل من القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. الآن مسند عمرو بن حزم وهو أخوه أخو عمارة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل نجران وهم بن الحارث بن كعب وهو بن 17 سنة، شو أن بعث النجران عمره 17 استعمله عليهم بعد أن بعث إليهم خالد فأسلم، وكتب له كتابا فيه الفرائض وفيه السنن وفيه الديات وغير ذلك، وهو أخو عمارة ومعمر ابن حزم، توفي بالمدينة بعد 50 في قول عامة أهل العلم، وقيل توفي في خلافة عمر وهذا وهم. هذا عمرو بن حزم ابن ابنه لا حفيده الثالث هو شيخ الإمام مالك، أكثر ما أكثر عنه الإمام مالك عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا اللي أكثر عنه الإمام مالك، وكانوا يأخذون الكتاب هذا ينقلون عنه. نعم. حدثنا عفان حدثنا علي بن عبد الله هذه قرأت قبل شوي، حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن حارث عن بكر بن سواد الجذامي عن زياد بن نعيم الحضرمي عن عمرو بن حزم هنا قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. وبعدين ذكر الحديث اللي قبل شوي، حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سواد عن زياد بن نعيم عن عمرو بن حزم هنا عن عمرو قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فقال انزل لا تؤذي صاحب هذا القبر، وقال في موضع آخر زياد بن نعيم أن ابن حزم إما عمرو وإما عمارة قال رآني على قبر. حدثنا عفان حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا عثمان بن حكيم حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو بن حزم قال عرضت أو قال عرضت رقية النهشة من الحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. هذا أيضا من مشاهير حديث عمرو بن حزم أن آل عمرو بن حزم كان عندهم رقية العقرب، يعني رقية معينة يقرون عن العقرب ثم سبحان الله ما تضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرض علي فعرض عليه فلم ينهوا عنها، وهنا قال أمره بنا قال لعمارة اعرض علي رقيتك قال فهم يرقون بها إلى اليوم، وفي لفظ قال لا بأس فوضع ابن حزم يده عليه فقال يا رسول الله هو يموت أو قد مات فقال ارقه فرقاه فصح عبد الرحمن انطلق عبد الرحمن بن سهل نهشته حية في الحرة. وقال عمرو بن حزم عندنا رقية نرقي بها من العقرب، فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. طيب حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه قال لما قتل عمار بن ياسر دخل عمرو بن حزم على عمرو بن العاص فقال قتل عمار وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. نعم. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا عبد الله يعني ابن وهب عن عمر عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم أن النضر بن عبد الله أخبره أن عمرو بن حزم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقعدوا على القبور. طيب حدثنا يحيى بن إسحاق انتهى بقية اي هذا حديث مرة. طيب بقية حديث كعب بن مالك الأنصاري حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده. إيش معنى تعلق؟ لا لا تأكل، إذا قيل أن الطيور تعلق يعني تأكل، هذا اسم لأكل الطيور تعلق. حديث مالك بن عمير الأسدي. نعم. حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان مالك بن عمير الأسدي وقال محمد بن جعفر بن عميرة يقول قدمت مكة قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني رجل سراويل فأرجح لي. فأرجح لي الرجل يقال كما يقال زوج خف أو زوج نعل، وإنما هي زوجان، يريد رجلي سراويل لأن السراويل من لباس رجلين، وبعضهم يسمى السراويل رجل. المقصود أن هذا يذكر أنه باع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة رجل سراويل وأرجح له عليه الصلاة والسلام في الثمن، أنه كان طيب البيع والشراء عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا لبس السراويل، إن كان أكثر لباس العرب الأزر والأردية، لكن كان فيه سراويل وفي قمص. بقية حديث نوفل بن معاوية الديلي. نعم. حدثنا فزارة بن عمر، حدثنا طيب إبراهيم. يعقوب مو عندك؟ فزارة الثالث عندنا. يعقوب مو عندك؟ حدثنا يزيد، بعدين يزيد بن هارون الثاني، يعقوب حدثنا أبي. طيب اقرأ فزارة. حدثنا فزار بن عمر، حدثنا إبراهيم عن ابن سعد، حدثنا ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن ابن مطيع بن الأسود عن نوفل بن معاوية الديلي مثل حديث سالم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر، إلا أن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فتته فكأنما وتر أهله وماله. يقول في جامع المسانيد مثل حديث سالم، وهذا خطأ، والصحيح مثل حديث أبي هريرة في الفتن، مثل حديث أبي هريرة في الفتن. يقول انتقل نظر الناسخ إلى الحديث اللي قبله، لأن أبا بكر يزيد من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. أي صلاة هذه؟ العصر. أيوة. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن أبي ذئب وهاشم عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن نوفل بن معاوية، هكذا عندكم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. فقال هاشم في حديثه فقلت لأبي بكر ما هذه؟ قال العصر. قال يزيد في حديثه فقلت ما هذه الصلاة؟ قال أدري. قال يزيد قال الزهري وإنما هذا الحديث الذي حدثناه سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. قال الزهري وأما هذا الحديث الذي حدثناه بين قوسين أبو بكر فحدثناه سالم عن أبيه. يقول الزهري هذا الحديث اللي حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن حدثنا أيضا سالم عن أبيه من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. أنت عندكم نوفل؟ نوفل دخل فيه نوفل آخر. طيب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عراك بن مالك الغفاري سمعت نوفل بن معاوية الديلي وهو جالس مع ابن عمر بسوق المدينة يقول صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله. فقال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العصر. حدثنا أسود حديث نوفل الأشجعي. بقية حديث نوفل الأشجعي هذا في فروة بن نوفل عن أبيه؟ لا فروة لا ها فروة الأخير ها فروع عن أخي أبيه. حدثنا هاشم القاسم. طيب أحسن أن أقرأ وأنت أردت. حدثنا هاشم القاسم حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك في ربيبة لنا فتكفلها؟ قال أراها زينب. ثم جاء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ما فعلت الجارية؟ قال تركتها عند أمها. قال فمجيء ما جاء بك؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. فقال اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل عن أبي وكان ضئرا لأم سلمة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال مجيء ما جئت؟ قال جئت لتعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال اقرأ قل يا أيها الكافرون عند منامك فإنها براءة من الشرك. حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل اقرأ عند منامك فإنها براءة من الشرك قل يا أيها الكافرون. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة الأشجعي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجل اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. مسند الوازع ابن الزارع العبدي الوازع ابن الزارع العبدي وإذا قيل دائما العبدي في العرب فهي عبد قيس أهل الأحساء. نعم. حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم حدثنا مطر بن عبد الرحمن سمعت هند بنت الوازع أنها سمعت الوازع يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأشج المنذر بن عامر أو عامر بن المنذر ومعهم رجل مصاب فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده ثم نزل الأشج فعقل راحلته وأخرج عيبته فتحها فأخرج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهما ثم أتى رواحلهم فعقلها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خصلتين يحبهم الله عز وجل ورسوله الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال بل الله بل الله جبلك عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. فقال وازع يا رسول الله إن معي خالا لي مصابا فادعو الله له. قال أين هو؟ ائتني به. قال فصنعت مثل ما صنع الأشج، ألبسته ثوبيه فأتيته فأخذ من ردائه فرفعهما حتى رأينا بياض بطيه، ثم ضرب بظهره قال اخرج عدو الله، فولى وجهه وهو ينظر نظر رجل صحيح. شفاء الله عز وجل. هذا فيه مسألة التلبس، تلبس الجن بالإنس قطعا. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ورفعه وضرب على ظهره قال اخرج عدو الله، يعني الشيطان. شوف يا الرجل ولا وهو ينظر نظر رجل صحيح. وفي الحديث المشهور ان فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. الحلم وش ضده؟ الجهل. الحلم ضده الجهل والحماقة، والأناة ضدها العجلة. فالحلم والأناة يحبهم الله ورسوله. إذا كان إنسان حليم ومتأني سبحان الله يحصل الخير كله. ومن ذلك شف جو عليهم شعثة السفر، ويوم شوف النبي صلى الله عليه وسلم وثبوا من رواحلهم يقبلون يده، وهو لا عقل راحلته وراح رواحلهم بعدهم لا تروح عليهم، واغتسل ولبس ثوبين ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أناته واستعداده قال فيك خلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. مسند أبي أمامة الحارثي صدي بن عجلان. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أحد بن الحارثة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتطع الرجل حق رجل مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن كان سواك من أراك. هذا أبي أمامة بن سهل، هذا حارثي أنصاري، لكن يقول تقدمت ترجمته في مسند أبي أمامة الباهلي، لأن هناك أتى بهذا الحديث على أنه للباهلي، هو مشهور للحارثي. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرنا العلاء يعني بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فذكر معناه. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك عن العلاء عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك يقولها ثلاثا. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن زهير يعني بن محمد عن صالح يعني بن كيسان أن عبد الله بن أبي أمامة أخبره أن أبا أمامة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. قال الإمام أحمد في الزهد يفسر البذاذة بماذا فسرها؟ لا أيوه. قال الإمام أحمد التواضع في اللباس، التواضع في اللباس معناه ليس تعمد أن يتخالف الناس لا بشهرة عليا ولا بشهرة دنيا، وإنما تلبس من سائر الناس حتى لو كنت مستطيع. تواضع في اللباس معنى التواضع أن تكون من سائر الناس ما تلفت النظر، لأن لفت النظر قد يكون شهرة في ثياب غالية، قد يكون شهرة في ثياب مثل الصوفية صوف أو شعر. لا خلك من سائر الناس والأثاث من اللباس، سود من طول ما لبس، فالأثاث أيضا خلك من سائر الناس، لا بشيء يلفت النظر كذا ولا كذا. إيه والإرفاه. قال الخطابي قال الحليمي لا تبعدوا البذاذة عن الطاعات ولا عن مجالس العلم لأجل رثاثة كسوته وسوء لباسه، ولكن يصبر على ما هو فيه ويحمد الله ولا يستشعر خجل ولا حياء. فهذا الإيمان، هذا هو الإيمان. طيب حديث أبي جهيم ابن الحارث الأنصاري. نعم. حدثنا وكيع بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم بن نضر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم قال عبد الرحمن بعثني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل يمر بين يديه الرجل وهو يصلي؟ قال سمعته يقول لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي الرجل وهو يصلي كان لأن يقف 40 قال أدري عاما أو شهرا أو يوما خيرا له من ذلك. هذا حديث أبي جهيم في أنك ما تمر، والله أنا أمر شديد. نعم. حدثنا عبد الرزاق حدثنا مالك عن أبي النضر عن بسر بن سعيد قال أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم الأنصاري رضي الله عنه أسأله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في من مر بين يدي مصلي؟ قال سمعته يقول لأن يقوم في مقامه 40 خير له من أن يمر بين يدي مصل. قال فلا أدري. قال 40 سنة و40 شهرا و40 يوما. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير مولى عبد الله بن عباس، وكان عمير مولى عبد الله بن عباس ثقة فيما بلغني، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة ابن الصمة الأنصاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته نحو بئر جمل، ثم أقبل فلقيه رجل من أصحابه فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضع يديه على الجدار، ثم مسح وجهه ويديه، ثم قال وعليك السلام. ما الباعث على هذا؟ ذكر الله. وما الباعث على أن يكون الذكر على طهارة؟ إجلال. إجلال الإجلال أشد، الإجلال هو أشد الحالات أرفعها. إجلال الله أن يذكر اسمه الله على طهارة. حديث أبي رفاعة العدوي، بقية حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه. حدثنا هاشم بن القاسم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سليمان المغير عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وترك خطبته، ثم أتي بكرسي خلت قوائمه من حديد. خلب كرسي خلب يعني ليف، واحدة خلبة. فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل يعلمه مما علمه الله عز وجل، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. قال أبو عبد الرحمن في حديثه قال حميد أراه ورآه خشبا أسود حسبه حديدا. للنادر الحديد يكون قوائم الكرسي. هذا رجل غريب قطع الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رجل غريب يسأل عن دينه، النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة، وضعوا له الكرسي هذا من ليف، قوائمه رجال يقول حديد والناس يقول يمكن خشب أسود، لأن يندر حديد يصير هناك ما يلقون حديد. فجلس علم دينه، شوف علمه في أثناء الخطبة، معناه أن الدين يمكن تعلم التوحيد والصلاة والزكاة، ثم صعد وأكمل خطبته. نعم. حدثنا عفان وحدثنا سليمان حدثنا حميد قال أبو رفاعة رجل من بني عدي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فذكر الحديث. نعم. حديث أبي زهير الثقفي. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا نافع بن عمر عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته بالنباوة أو بالبناوة من الطائف يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار أو خياركم من شراركم، ولا أعلمه إلا قال أهل الجنة من أهل النار. فقال قائل من المسلمين بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. أنتم شهداء بعضكم على بعض. بعضكم على بعض. يوشك، هنا قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، يعني على وشك. الثناء الحسن من أهله، إذا كان الناس يقولون يشهدون بالحق أنتم شهداء إن شاء الله. والثناء السيء، عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه، وفي قصة كعب بن أشرف وقتله. نعم. حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال الزهري فأخبرني ابن كعب بن مالك عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث لابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان. هل عندنا عبد الرحمن بن كعب عن عمه؟ طيب هذا لا، حديث كعب بن أشرف أن كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. نعم. بس إحنا عبد الرحمن ما عبد الله. إيه هذا مو بعندنا أصلاً. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن عمه أن كعب بن أشرف كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يبعث إليه 5 نفر، فجاءوه هو في مجلس قومه في العوالي، فلما رآهم ذعر منهم وقال ما جاء بكم؟ قالوا جئنا إليك لحاجة. قال فليدنوا إلي بعضكم فليحدثني بحاجته، فدنا منه بعضهم فقال جئناك لنبيعك أدراعا لنا. قال والله لئن فعلتم لقد جهدتم منذ نزل هذا الرجل بين أظهركم أو قال بكم، فواعدوه أن يأتوه بعد هدأة من الليل. قال فجاءوه فقام إليهم، فقالت امرأته ما جاءك هؤلاء هذه الساعة بشيء مما تحب؟ قال إنهم قد حدثوني بحاجتهم. فلما دنا منهم اعتنقه أبو عبس فعلاه محمد بن مسلمة بالسيف، فطعنه في خاصرته بخنجره فقتلوه. فلما أصبحت يهود غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قتل سيدنا غيلة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يهجوه في أشعاره وما كان يؤذيه. قال ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابا أحسبه، قال فكان ذلك الكتاب مع علي بعد. تركوا اليهود مع الطلبه وش راح، هذا اللي فيه بغي يهجو ويجالس جوه وسنعه. رضي الله عنه. ها ايه اوس مو بدوس قريب ايه يلعب مومسا. الغيلة ما تكون الا بامر الامام في حالات نادرة جدا، يعني مثل هذا اللي ما عاد فيه حيلة حاولوا فيه فهموا عي يفهم، لابد بامر الامام. لان يعني الخوارج الان يقولون احيوا سنة الاغتيال، ويقولون هذه سنة اللي تلقاها بس تغتاله، هذا لا يكون الا بامر الامام في ظروف ضيقة جدا. نعم. حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والولدان. حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طير تعلق. هذا اللي قرأنا قبل شو. حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن كعب ذكر النحو. طيب السادس عشر مسند التلب ابن ثعلبة العنبري التلب. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خالد عن الحذاء عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب. الثلب عندنا ابن الثلب وفي الفوق هات من الثلب. نعم نفس الشيء. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي كذا قال غندر ابن الثلب وإنما هو التلب، وكان شعبة في لسانه شيء يعني لثقة، ولعل غندر لم يفهم عنه. العالم التلب هو الثلب هو الثلب. أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي عليه الصلاة والسلام، أي على المعتق المعسر. هنا والله أعلم لم يضمنه على المعسر، أما إذا كان موسر لابد يدفع قيمة وتسري يسري العتق السراية. بقية حديث ثابت بن وديعة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازم عن ثابت بن وديع أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم. نعم. حديث الجارود. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم الجذمي عن الجارود قال قلت أو قال رجل يا رسول الله اللقطة نجدها، قال أنشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها فادفعها إليه وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء. انشدها وليس انشدها، الانشاد هذا في الشعر. انشدها ولا تكتم ولا تغيب، فإن وجدت ربها وإلا مال الله يؤتيه من يشاء، ثم لو جاء صاحبها بعد ذلك تدفع لها أو قيمتها، يعني ملكك ليس تام. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مسلم عن الجارود بن معلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضالة المسلم حرق النار. نعم ضالة المسلم حرق النار. طيب حديث ضحاك بن قيس. حدثنا أسود بن عامر حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس أن الضحاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات ابن معاوية سلام عليك أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة فتلا كقطع الليل المظلم وفتلا كقطع الدخان يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، ويصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع فيها أقوام خلاقهم ودينهم بعرض من الدنيا قليل، وإن يزيد بن معاوية قد مات وأنتم إخواننا وأشقاؤنا فلا تسبقون بشيء حتى نختار لأنفسنا. يريدون أن يرجعونها شورى. هذا الضحاك عاد له مواقف في تلك الأيام مشهورة في مرج راهط وفي غيره. الضحاك من قيس لأن كان قائد، قال يزيد مات لا تسبقون بشيء حتى نختار لأنفسنا. مسند علقمة بالرمثة ها هذا بالنسبة للإبل، الضوال تطلق على الإبل، اللي يأخذها يأخذ نار، يعني الإبل تدافع عن نفسه. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا الليث بن مساعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن زهير بن قيس البلاوي عن علقمة بن رمثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى البحرين، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وخرجنا معه، فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يرحم الله عمرو، قال فتذكرنا كل من كان اسمه عمرا، قال فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال يرحم الله عمرا، قال فتذكرنا كل من كان اسمه عمرا، قال ثم نعس الثالثة فاستيقظ فقال يرحم الله عمرا، فقلنا يا رسول الله من عمرو، من عمرو هذا، قال عمرو بن العاص، قلنا وما شأنه، قال كنت إذا ندبت الناس إلى صدقتي جاء فأجزل منها فأقول يا عمرو أن لك هذا، قال من عند الله. قال وصدق عمر إن له عند الله خيرا كثيرا. قال زهير بن قيس لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت لألزمن هذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له عند الله خيرا كثيرا حتى أموت. وفعلا زهير البلوي كان مع عمر في مصر إلين مات. سبحان الله قاتل الله اللي في قلب حزازة على عمر أو معاوية. كل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم صدقة جاءوا أجزل. إذا قال من اللي قال من عند الله. نعم. علي بن شيبان. إيه علي بن شيبان حنفي. حدثنا أبو النضر قال حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. عندنا إلى صلاة الرجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجود. صلى الله عليه وسلم. هذا رد على أهل الرأي اللي يقولون الاعتدال ليس بواجب. لا ينظر الله إلى صلاته. لا بد تقيم صلبك بين الركوع والسجود وأثناء الركوع والسجود. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمر حدثنا عبد الله بن بدر أن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي فردا خلف الصف فوقف النبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال استقبل صلاتك فلا صلاة لفرد خلف الصف. سبحانه هنا ما سأله ما قال هل وجدت فرجة في الصف هل وقف عنده لين انتهت صلاته يوم سلم قال اعد صلاته فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف مع أنهم يعرفونهم أنه ما يمكن ينشئ صف وفي مكان في يعني الصحابة يدرون عن هذا الآن والله أحيانا نشوفهم والله وانت كاسل وانت عاجز نشوفهم الحالة خلف الصف يصلي المفروض نقول استقبل صلاتك لكن بعضهم لا قلت استقبل صلاتك قال فلان قال وفلان أفتى ودخل لا علمت بكيف نعم حدثنا ها والله هذا الظاهر ما سأله هنا أنت اللي جيت كله بقول استقبل صلاتك الله أعلم عند الإمام أحمد لا حتى لو جو اثنين سوا كبرون سوا يعني شيء متقارب كبرون سوا نعم حدثنا عبد الصمد حدثنا ملازم بن عمر حدثنا عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي حدثه أن أباه علي بن شيبان حدثه أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجل يصلي فردا خلف الصف ووقف النبي والله حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك فلا صلاة لفردا خلف الصف هذا قرأنا نعم هذا مكرر عندنا إذن حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا أبو عبد الله الشقري قال حدثني عمر بن جابر عن عبد الله بن بدر عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى رجل لا يقيم صلبه في ركوعه وبين سجوده طيب حدثني يزيد بن هارون طيب بقية حديث عمر بن تغلب بقية حديث عمر بن تغلب ما عندكم حديث هذا؟ نعم حدثنا وهب حدثنا أبي قال سمعت الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون بين يدي الساعة قوما ينتعلون الشعر ولا تقاتلون قوما كأن وجوههم المجان المطرقة طيب عندنا بس انت عمرو بن تغلب وش عندك لا مزال وش فيه حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم ايوه عن عمرو بن تغلب أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ناسا ومنع ناسا نعم نعم حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا الحسن حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ناسا ومنع ناسا فبلغه أنهم عتبوا فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إني أعطيت ناسا وتركت ناسا فعتبوا علي وإني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه وإنما أعطيهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع وأمنع قوما لما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغلب قال عمر فما يسرني بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم نعم الدنيا كلها تزكية بالوحي إن يمنع أهلي ما في قلبه من الغنى والخير عمرو بن تغلب رضي الله عنه نعم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن الحسن عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر ويظهر القلم وتفشو التجارة قال قال عمرو فإن كان الرجل ليبيع البيع فيقول هل أستأمر تاجر فيقول حتى أستأمر تاجر بني فلان والتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يوجد هذا قديم إذا جيت تشتري منه قال أصبر أنا شاور تاجر بني فلان ما في الحي كلهم إلا تاجر واحد والحين كل بيت تجار حتى أن المرأة تعين زوجها على التجارة، كلهم تجار. نول يقول في تاجر يعرف التجارة بروح أشاوره، والكاتب التمس في الحي العظيم كاتب يقرأ لهم ما يقول له واحد، يفشل القلم يقرأه كله، كل الناس تقرأ الآن تكتب بس ما في علم. نعم. حديث عمرو بن مرة الجهني. حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن علي المناني عن أبي الحسن عن عمرو بن مرة أنه قال لمعاوية إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من وال يغلق بابه عن ذي الخلة والحاجة والمسكنة إلا غلق الله أبواب السماوات دون خلته وحاجته ومسكنته. طيب. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني قال جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه فلم يعق ما لم يعق والديه. يقول هكذا نصب إصبعيه مع النبيين والصديقين والشهداء إذا أدى الفرائض على وجه. نعم. حدثنا موسى حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا الربيع بن سبرة عن عمرو بن مرة الجهني قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان هاهنا من معد فليقم. قال فأخذت ثوبي لأقوم فقال اقعد. ثم قال من كان هاهنا من معد فليقم. قال فأخذت ثوبي لأقوم فقال اقعد. ثم قال الثالثة قال قلت فممن نحن يا رسول الله؟ قال من حمير. هذا لو صح انتهى الكلام، انتهى النقاش كله في قضاعة، لأن جهينة من قضاعة، من قضاعة فيها قولين. القول المشهور انه من معد بن عدنان، وان قضاعه اصلا هو اكبر اولاده وبه كان يكنى، يقال له ابو قضاعه. وحتى العرب عندهم امثال تدل على هذا، مثل قولهم عن حنظله نهدي خير ناشئ في معد حنظله نهد وغيره. وفي قول اخر لهم انهم قالوا نحن بني الشيخ الهجان الازهري، نحن بنو قضاعه بن حميري، نحن بني الشيخ الهجان الأزهري. ففي قولين فيهم، لكن هذا الحديث لو بس عاد بالله هيعة ما يوثق به. حتى في لفظ آخر قال من اليد الطليقة والكلمة الهنية، اليمن وحمير، يد طليقة وكلمة هنية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن الربيع بن سبرة قال سمعت عمرو بن مرة الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان هاهنا من معد فليقم. فقمت فقال اقعد فصنع ذلك ثلاثة مرار، كل ذلك يقوم فيقول اقعد. فلما كانت الثالثة قلت ممن نحن يا رسول الله؟ قال أنتم معشر قضاعة من حمير. قال عمرو فكتمت هذا الحديث منذ 20 سنة. طيب. حدثنا إسماعيل بن مريم. باقي حديث عمير آبي اللحم. عندنا واحد وشو يغلق بابه نفسه. طيب. 52. حدثنا صفوان حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن عمير المولى آبي اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد له لحما. قال فجاء مسكين فأطعمته منه. قال فعلم بي فضربني. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. فقال لي ما ضربته؟ قال أطعم طعامي من غير أن آمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجر بينكما. إذا كان طعام مسكين يعني أعطاه لقمة ولا أعطاه شيء، الأجر بينكم بين المولى وسيده إذا أطعم، الأشياء اللي الناس يتساهلون فيها. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ عن عمير مولى آبي اللحم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أحجار الزيت يستسقي رافعا بطن كفيه. نعم. حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا محمد بن زيد بن قنفذ عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت أرعى بذات الجيش فأصابتني خصاصة، فذكرت ذلك لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلوني على حائط لبعض الأنصار. قال فاقتطعت منه أقناء فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بحاجتي فأعطاني قنوا واحدا ورد سائره إلى أهله. القنو العذق. هذا العذق يعني الإنسان إذا كان عنده خصاصة يأخذ بقدر الحاجة. من آخر الحديث حديث فروة بن مسيك الغطيفي هذا من مراد من اليمن. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو جناب يحيى بن أبي حي الكلبي عن يحيى بن هانة عن عروة بن فروة بن مسيكة عند مسيك إيه؟ قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وقاتلوا بمقبل قومي مدبرهم. قال نعم. فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم بالإسلام. قال قلت يا رسول الله رأيت سبأ أواد هو أو جبل أواد هو أو جبل هو؟ قال لا، بل رجل من العرب ولد له عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة، تيامن الأزد والأشعرون والأشعريون. تيامن يعني سكن اليمن. وحمير وكندة ومذحج وأنمار الذين يقال منهم بجيلة وخثعم وتشاءم لخم وجذام وعامل وغسان. كل هؤلاء من الناس السبع، لكن ليسوا كلهم من صلبة، يعني طبقات النسب تنزل وتطلع. فمنهم الأزد، وهؤلاء إن شاء الله يأتي لهم خبر في أنسابهم، هؤلاء كلهم يجمعهم الأزد اللي هو مالك. ومنهم الأشعريون اللي هم أبناء نبت، نبت بن أودد بن زيد. ومنهم حمير، حمير أخو كهلان، يعني سبأ اللي هو لدين كهلان وحمير. ومنهم كندة، كندة من أبناء أودد بن زيد بن كهلان، وهم من أبناء مرة بن أودد. ومذحج اللي هو مالك بن أودد بن زيد. وأنمار، أنمار اللي منهم بجيلة وخثعم، بجيلة الآن اليوم بني مالك المالكي، وخثعم قبيلة كبيرة منهم بني عامر وشمران دخلت فيهم وأكلب، هذا كلهم خثعم. وتشاءم أربعة يعني سكنوا الشام، لخم اللي منهم النعمان بن منذر، وجذام اللي في الشام، وعاملة اللي في لبنان الآن، وغسان ملوك الشام، ملوك العراق وملوك الشام، كلهم يمن، كلهم من سبأ، سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، عاد إلى هود إلى نوح إلى ما لا نهاية. نعم. حدثنا حسين حدثنا شيبان حدثنا الحسن بن الحكم عن عبد الله بن عابس عن فروة بن مسيك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت رجلا يقول يا رسول الله أرض سبأ أو امرأة؟ قال ليس بأرض ولا بامرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، تشاءم منهم أربعة وتيامن ستة، فأما الذين تشاءموا فعك ولخم وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكند ومذحج وحمير والأشعريون وأنمار. قال رجلا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيل. طيب. نعم. حدثني خلف بن هشام حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حسن بن الحكم النخعي أخبرنا أبو صبر النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قوي من أقبل منهم؟ قال بلى. ثم بدأ لي فقلت يا رسول الله لا، بل أهل سبأ فهم أعز وأشد قوة. قال فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لي في قتالهم، فلما خرجت من عنده أنزل الله عز وجل في سبأ ما أنزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل الغطيفي؟ فأرسل إلى منزلي فوجدني قد سرت فرددت، فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته قاعدا ومعه أصحابه، قال فقال بل ادعوا القوم فمن أجاب فاقبل منه ومن لم يجب فلا تعجل عليه حتى تحدث إلي، تحدث إلي، حتى تحدث، حتى تحدث إلي. قال فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ، عن سبأ أرض هي أو امرأة؟ قال ليست بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن منهم ستة وتشاء منهم أربعة، فأما الذين تشاءموا فلخم وجذام وغسان وعاملة، وأما الذين تيامنوا فالأزد وكند وحمير والأشعريون وأنمار ومذحج. فقال رجل يا رسول الله وما أنمار؟ قال الذين منهم خثعم وبجيل. نعم. حدثنا عبد الله حتى هذا ترى من زوايد عبد الله، هذا خلف بن هشام من طريق عبد الله وليس أحمد. نعم. حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة حدثنا الحسن بن الحكم حدثنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيفي ثم المرادي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو أسامة أخبرنا مجالد قال أخبرني عامر عن فروة بن مسيك المرادي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرهت يومكم ويوم همدان؟ قال قلت نعم يا رسول الله، فناول أهلي والعشير. قال ما إنه خير لمن اتقى منكم، خير لمن اتقى منكم. وبعدين عند قال عبد الله بن أحمد وسمعت أنا منه من عبد الله قال عبد الله وسمعت أنا هذين الحديثين من عبد الله بن محمد. أما إنه خير لمن اتقى. طيب الحديث الأخير يزيد بن ركان القرشي آخر شيء. حدثنا يزيد أخبرنا جرير بن حازم حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أردت بذلك؟ قال واحدة. قال آه الله. قال آه الله. قال هو ما أردت. حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا جرير قال حدثني الزبير بن سعيد الهاشمي عن علي بن عبد الله بن يزيد بن ركان عن أبيه عن جده قال طلقت امرأتي البتة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة، فقال ما أردت بها؟ فقلت واحدة. قال آه الله. قلت آه الله. قال هو ما أردت. طيب على كل حال انتهى الآن، هذا انتهى المسند كله كامل، ولذلك إن شاء الله بكرة ما في درس الخميس، وبعد أسبوع نبدأ في مسند النساء، مسند عائشة رضي الله عنها. هذا كل الزوائد اللي لحقوها 92 حديث. ها انتهينا. ايه المغرب إن شاء الله درس وبكرة درس والخطبة موجودين، بس لأن انتهينا سيبقى عائشة. نبدأ مرة واحدة إن شاء الله. ها؟ اللهم